الدرس التاسع تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين همزة فتحة ألف سكون آ ميم فتحة ما آما نون فتحة نا آمنا همزة فتحة ألف سكون آ واو فتحة ألف صغيرة و آوى همزة فتحة ألف سكون آ نون كسراني آني يا فتحة يا آنية تا كسرتين تن آنية همزة كسرى يا صغيرة إي لام فتحة ألف صغيرة لا إي لا فا كسرى في إي لا في همزة فتحة يا سكون أي نون فتحة نا أين با كسرى بي ها كسرى يا صغيرة هي به جيم فتحة ألف مجا همزة فتحة أ جاء جيم كسرى يا مجي همزة فتحة أ جيء جيم ضم واو سكون جو عين كسرتين عين جوع خا فتحة واو سكون خو فا كسرتين فين خوف خا فتحة يا سكون خي را ضمتين رن خير دال فتحة ألف سكون دا واو ضم واو صغيرة وو داو دال ضماد داود ذا الفتحة ألف صغيرة ذا لام كسرى لي ذالي كاف فتحة ك ذلك را فتحة را ضاد ضم واو سكون ضو ربو شين فتحة ألف مد شا همزة فتحة أ شاء ميم فتحة ألف صغيرة ما لام كسرى لي مالي كاف كسراكي مالكي شين فتحة يا سكون شيء همزة كسرتين إن شيء طا فتحة طا غين فتحة ألف صغيرة غا طغى طا فتحة طا غين فتحة واو سكون غو طغو طا فتحة يا سكون طي را فتحتين رن طيرا عاد على عين فيه قال قاف فتح واو سكون قو لام ضمتين لن قول كان كيدا كيف لوح لام فتح يا سكون لي سين فتح س ليس ميم فتح ألف سكون ما لام فتحتين لن ما لن نون فتح ألف سكون نا را فتحتين رن نارا ميم فتح ألف مد ما همزة كسرتين إن ماء واو فتح يا سكون وي لام ضمتين لن ويل يا فتح واو سكون يو ميم كسرتين من يوم يا فتح يا را فتح را يرى ها ضم واو صغيره يراه حاسد حافظ دافق شاهد عابد عين فتح ألف مدعى همزة كسراء عائي لام فتحتين لن عائلا غين فتح ألف سكون غا سين كسرى سي غاسي قاف كسرتين قن غاسق نون فتح ألف سكون نا صاد كسرى صي ناصي را كسرتين رن ناصر واو فتح ألف سكون و لام كسرى لي والي دال كسرتين دن والد همزة فتحاء عين ضم واو سكون عو أعو ذال ضم ذو أعوذ همزة فتحاء كاف كسرى يا سكون كي أكي دال ضماد أكيد يخاف يداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عين فتحاء ذال فتحاء ألف سكون ذا عذا با ضمتين بن عذاب